السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. Primary pharmacological action, and secondary pharmacological action. primary, pharmacological action, and secondary pharmacology. If you want to get up, The primary pharmacological action and its exposure, e.g., an antihistaminic, the law of the antihistaminic technique, sedation, the standard thing, and its broad mouth. If people feel for saying against the dry mouth, and that will be light and fresh. If I understand the picture, I'm going to have to say, can you try to become a political action? So I think that we double that and end in the minute. We are going to have to say, dry mouth, يسمونها سيزوس. سيزوس يعني كفار. يبقى نحن كفار منها. هذه قبيلة ابن تمام. ابن تمام. انت وابنك انكلمت يعني انت طلبت توريت الزوز. يعني مع انك سيادتك خدت جرعة بشر كانت حاجات منظورة. يبقى اللي جيت اقول لك ايه الجدرة بيحصل في الترابيزة بتوز ولا سواد الأكثر ولا سواد الآن فيري جود سواد الآن عشان سيادتك انت بالذات ما تقدرش تتحمل الأكل. انت لو خدت أكثر لو انا خدت أكثر مش هتجيلي حكاية بس انت الثريشولد بتاعك تحمل الأكل مهم فممكن تنتظر حاجة سعيدة جدا precipitate attack of Bulgaria. that we make the hell as the gate to die to become the first of the year after the sovereign is defeated. And I have to share that the only thing you see at the end. But in the share of the year, yes, you share the day, the year. So I think it's an answer, this is a initial example of the Arabic. That we do the Arabic, we have a defeated one. أنا زي عايش خالص في مشكلة عندي في الكشف ما لقيتهاش، أنا جاي أنا أهل، لو سمحتوا مش عارف حد يتكلم. ممنوع حد يتكلم خالص النهارده يا جماعة. يا أخي أنا كتير بتكلم، لو شايف حد يتكلم ونقعد واحد. إحنا عندنا بقى حاجة بنتلاحق بتاعها تاني. هي بالذات الخير كريم. في عندنا الليفر أهو وكلنا عارفين يحصل في ميتابوليزم كذا طريقة من ناحية الأكت التايب ليش؟ الريت أوف أنتيتايميشن في الليفر تحصل كنترول جينيتيكالي يعني الجزء الجيني اللي عندنا في الفيلم كان بيتحكم في الريت أوف أنتيتايميشن كلنا لنا ريت معين معظمنا ريت معين تستخدم نورمال ريت وهتعمل انت نورمال تستخدم ولكن قاعدين قليلين قوي الريت اوف اكسبيريشن عندهم برضه اكوردنج تو فاريشن في الشيء الفريق ابطا من هنا لو بنسميهم ايه؟ لو اكسبيريت ومجموعه ثابته مننا برضه جايبين انا اسرع بنسميهم ايه؟ فاصل اكسبيريت يبقى الريت اوف اكسبيريشن لشيء واحد مورفولوجي واحد ولا بوليمورفين؟ بوليمورفين. ومن هنا جت كلمة انفايميشن بوليمورفين. زي ما انا بقى هكون عاوز اضبط الكرة الأول. بتبص على نور الكلام. النور فمثلا لما تيجي سنة معينة بتقول لك ثلاث سنوات في اليوم. الثلاث سنوات دول هتاخدهم ويعملوا تركيز انا عاوزه هيحصل لهم ايه؟ هتتكلمش ما ينفعش اي مكان. ايه رأيك لو خدت الكرة دي؟ هي النورمال. واحد بيقف ثاني مش هيقدر يعمل نورمال ايه؟ اليمينيشن مش هيقدر يعمل نورمال في الثاني فالثالث راس اللي خدته اول يوم قلت ما خدتش خد كام يوم ثالث تقرا قلت ما خدتش وهكذا في بعد 10 ايام انت بص ما خدتهمش بتاع 10 تقرا وما خدتش تفسد تحت سبب مشكله المشكله انا بس دي سببها جينيتيك تاريخ أكثر عائلة اللي هنا عريض أوف هتفرش وعملت تبسيط مع إنك ما خدتش بره أشهر مثالين بيعملوا فرماتو جينيستي للميتاليزم ده دواء اسمه أيزو نايرتي أو أيزو نايرتي ده دواء مشهور جدا بعلاج التيمي فتعالى أيضا ما يزيد لو واحد خد لون أسيتايلين هيبقى أكيموليد ولا لا؟ هيبقى أكيموليد يعمل لك حركة هتيمة جدا فعارفين النيرف بتاعتنا وحوالينا إيه؟ ميلين جديد وهتلاقي كده في بمب صغيرة في النيرف بتعمل أبتيت للفايتا في الجيت تاني عشان يخش التكوين ايه؟ المايلينج. الأيزو مايلينج ما بيتجمع يروح يكومبيت مع الإيستك على الكاميرا بتاعها. ويخش الأيزو جوه المايلينج يعمل له الدامج. وده يؤدي إلى حدوث حاجة اسمها ليو بروبرتي. فده كده هتقولي بيتا وبيتين نورمال توكس من أيزو مايلينج وواحد يسوق في الطيبات تجيله ميروس. ده هتقول لي علشان هيحصل اكيوميشن بدل ما انت يكون ليك مع في تكس وتخش بدلتها جوه ما تنش تبقى واصل. فنروح تفضل تاني عشان تدور تاني لحلها. الحل المشكله الثانيه انا مش هعرف اللي عندك جوه الطريق ولا هعرف انت بطلت تاني. لأن في ناحية الحركة الأجيبة أو شركتها دي بتاعتها الشركة دي أجيبها بالضبط الشركة دي أجيبها بالضبط في الأرض الأرضية تحط مع الضبط عشان لو مصرها طلع مكتوبة في الأرضية ما يروحش فين الناس ما يقدرش الكمبيوتر لما تجي سكت طب لو ما طلعش سؤال ثاني إيه المشكلة هو كده فين؟ سؤال ثاني فين؟ فتعالوا بقى جنب النيورولوجي يكتبوا ضغط رجعي جنب النيورولوجي هنسوا أبوان وعندهم هاي الآن كده أو اللي جاي بعد ده فيتامين بي 6 تضيف حتى شكل الأدوية تضيفه دي أوريدي مع الفايس الرماية في بقى تاني بقى بس هو مش مهم ده دواء اسمه بروتين أماين الدواء ده أنتي أريزمي براك سبب فعلا لحظات القرارات هو ما عادش مستخدم في كتير فين. لأنه لو العيان طلع فوق الانترنت وبيتوه بحاجة تعملش له في السلك جوبا. دي ما عادش السلك جوبا يتعلموا بالتكنولوجي اوتو مليون جديد. بس الدواء ده مش هيعمل اوتو مليون جديد هيعمل حاجة تاني بس زي اوتو مليون جديد بتاعهم. فحتى ساعات يسموه ايه؟ السيستمك لوب اوف لايف شبه يسموه العرب السيستمك لوب ده مرض الجبهه الحمراء الناس اللي عندهم قوه الاميون سيستم السيستمك لوب الاميون سيستم بتاعهم بيتخيل اجزاء من جسمهم انتي جينيك ويكونوا انتي بودي ويكسر الغرب ويكسبوا كيكو كتاب يخش في الدنيا الكبيره بتاعهم الكتاب ده في الاسبوع الثلاثة بيقول حاجه شبه شرح الاتكال الزميل اللي بتعتمده تاخد خطوه جدا ازاي اذا مش هعرف اقنع الكتاب طب الارض ما يزيد يعني روبوت برضه خطر لا تقدر ان احنا نرجع ازاي احط فايبر طيب الدواء ده عليه بقى مشكله مش عارف اعمل ايه عليه ايه ما استخدمش يبقى اللي جاي بقى البروتين الماي لو واحد يعني سوبر فلايت سيستمك لوبر فلايت يعني مش هقدر معروف النقطة دلوقتي يعني لو شغلتها انك تحطوها في البكتيريا بالتفصيل تمام مرة تأثير على الحمراء وده موت محمود تمام؟ طيب آخر بقى نوع من أنواع الإيه؟ الفارماكو جينيتي حاجة سهلة جدا مكتوبة عندها بس تخيلت تاني الأي كده خدنا سيكشن في الأي كده معايا؟ هل تتابع الحاجة اللي دي كانت اسمها ايه؟ أيريد وفورنال أنجل، أنت دي تاخدها كمال مع كمال أوكسلير كده؟ طب يحصل من ناحية دريمج أو إيكوسيوم طب إيه رأيك لو تتاخد؟ أنت أكبر بريشر اللي فيه العين يجيله بيكون بعض الناس يعني في جينيتك لو خدوا تيرويد دراج لو تيرويد دراج يعني تيرويد ممكن تيرويد دراج بطريقه معينه مش ضروريه دلوقتي يتم عامله بريسيبيتيشن بحاجه في مين اللي عمل ايه؟ الاسترويد نفسها بتيجي جينيتك ديفكت عمل تكسبوري التالتة زي الكون استفراج كده بعد تلاقي تكسبوريشن هتعمل ايه في الحته دي؟ الفيلم بتكسب مين؟ الكلام مش جامد بتاعت انترا اوركا بريشر ايه؟ هل معنى الكلام ده ان اي واحد ياخد الاسترويد دراسه انا مش عارف ده بتحصل فقط عندهم ايه؟ جينيتك فاريشن وبالتالي يبقى الجينيتك فاريشن ممكن تعمل ايه بقى؟ تسيبك الحته دي يعمل ايه في الانتر اوبرا بريشر يسموها ثيرويد انديوس انكريز ان كده احنا خدناها ايه؟ 14 جنيه. حد فاكر ايه الثانية بتاعت الوزارة؟ يعني هو الوزارة حاجتين تمام؟ ألف و إيه؟ و إيه في سنة؟ إيه في سنة؟ إيه في سنة؟ إيه في سنة؟ طيب الألف كده هات الألف دي هات الصوت بعد الصوت تمام؟ هات الألف الأول بعد الصوت حد يقدر يقول لي انها الف انا كنت شلت ده الفرماتو شلت ولا حاجه اقوال حاجه اقوال لو سمحت ما حدش يتكلم انا قلت لكم ليه اول ثانيا في شبه ثاني ما اتكلموش دلوقتي انا ممكن ابقى جيت واقول لكم الكلام ده تكتبوا في الدنيا كمان اسبوعين ثلاثه وذاكروا لي بس انا عشان اوضح أشرحه عشان يبقى على نفس الحاجة. إيه تقول على الدواء جامد على كده؟ لو الدواء ده دخل في جسم واحد واشتغل أنتجن واللي جينا نقول لي أنتجن يعني إيه؟ يعني المادة تقدر تستيميوليت الإميون تعمل إميون ريسبونس وإميون ريسبونس يعني يا إما هيومور ده لو في سيستم كانت انتي بودي يا إما تل ميديتد ده لو الإميون سيستم كون تل مختلفة لأنهم تل بيطلعوا لينكو كاين أو سايكو إيه كاين والسايكو كاين دول هم المفروض تلاش فده كده عايزين إيه؟ الفرق الكبير in the two types of immune response brain. And in that, antibody production, the skin production, the affinity, the antibody decay. That, that's the idea. A woman, that's the idea. But that's the idea. Atra, with the name. Very delayed. The man, the only thing is delayed in type of the skin reaction. Don't delay. Can we delay it with an aura? يا جرانيولو سايت عدد هذه ايه ولا دي؟ هل ايه؟ تتأكد circulating white blood cells and then ودي حاجة بيسموها as regional fibrosis أو اسمها التاني لسه تعرفوه تبقوا حتى هنا جرانيولو سايتوبينيا الجرانيولو سايتوبينيا اللي هي بالضبط معنى كلمة أجرانيولو سايتوبينيا مين اللي بيعمل ده ومين بيعمل ده؟ اللي بيعمل أجرانيولو سايتوبينيا أو أجرانيولو سايتوبينيا ده هو كلكم عارفينه اسمه إيه؟ كولورانتينيكو فالكولورانتينيكو لو واحد عنده حساسية من وخده هيعمل له سايت 1 هايبر قصدي سايت 2 هايبر سيستمك ريأكشن وينتج عنده ايه واللي جاب عنده؟ روت أجرانيولو سايتوبينيا فقال الإيمان في البحث المطلق طب ما مين بيعمل لايك في الأرض مش بيعمل هيموريتك أنيميا ده اسمه ألفا ميثايل دوبا ده واحد اسمه الأدرينالين السيستم اكتبوا عليه أنتي ألفا سيستم وأنا أنتي ألفا سيستم درام المشهور هو كان زمان ألفا ميثايل واللي جيت على ميثايل 2 عبارة عن تايب 2 اولا هي سيب دي ولا يغور يغور نوع الانتي بودي ايه؟ يو ام ده شيء ايه؟ ثرو ايه؟ كومبلمنت يوصل على مين؟ على البلاد ايه؟ مين قال لك حاجتين ايه ده؟ الارض الجيز والجرانيلو سايد لو جبت انت في الارض هيعمل الجرانيلو لو جبت الجرانيلو سايد هيعمل الجرانيلو سايد مين اللي بيعمل الجرانيلو سايد؟ فتصبح عباره 2 3 4 5 اللي بيجي لك تاني. كانت المشكلة وأشهر ده أشهر طرح في الدنيا بيعمل الحركة دي الجينتر مايتن، وده واحد من الأمايلو اللي عنده صعب اللي هو بيسموه في السوق الدرع مايتن، وده واحد من السرطانة مايتن. فالسرطة كان واحد اسمها وكان بيعمل فترة زي ما كانت في الأول بس هو بيعمل الجينتر مايتن. بروفين أو في دراج إذا كان الفترة في ناس مش متخيلة يعني إيه فترة زي ما كانت كيف هو مثلا الجيب بتاعها يسكت بتاعها جدا وفي الصيف في البيت فترة طويلة يجي لحى كده يبص مكان الكلب يحمر ويحرقه ويرش فيه أو في فترة زي ما كانت البنات بتاعت البيت تاني حالة خالصة تلاقي مكان الحالة حصل فين الكلام جامد جدا ولا يمكن يخاف لما تشيل الحالة أو في فترة زي ما كانت. فيبقى الحاجتين دول سبب القصة المتاحة جدا. هنا بقى السبب هو ايه؟ زرار حطيته على الجسم يبقى دي كانت حاجة لها علاقة بالايه؟ بالفرق. النسبة بقى ايه الأدب؟ الواحد استمتع بالله ضايع قوي جدا. الثاني تعمل يا الكلام اللي عنده دلوقتي اكتبوه معايا. الثاني تعمل ضايع قوي كلمة دايجنوز أو هذا الشكل بس يا جماعة دايجنوز أو هذا الشكل تسمع عليه اسمه وفعله طبعا كل منكم موضوع الجسم وفعله ده ماشي الشكل ده يشوفه كل بتاع الجسم بتاعك ده هو شعبنا تعلم ليه حتى العالمين هذا حتى في الأسرة شعبين الله أنا أقول لك أنت أحكي أنا أحكي أنا أحكي أنا أحكي أنا أحكي أنا أحكي أنا أحكي أنا أحكي أنا أحكي أنا أحكي أنا أحكي أنا أحكي أنا أحكي أنا أحكي أنا أحكي أنا أحكي أنا أحكي أنا أحكي أنا أحكي أنا أحكي أنا أحكي أنا أحكي أنا أحكي أنا أحكي أنا أحكي أنا أحكي أنا أحكي أنا أحكي أنا أحكي أنا أحكي أنا أحكي وتاخد منه كتكوته صغيره وتمسك الجيل بتاع المارتيشيت وكده وتحكي جوه الجيل مش تحت الجيل كتكوته صغيره وطبعا عشان تحكي جوه الجيل لازم تجيب ترند بتاعها ايه؟ وفجع خالص زي بتاع انترنت وتقوم بالتب بتاعها كده تدخل نقطه واحده جوه الجيل جوه الجيل وتقوم جاي حوالين الحته دي اللي انت حكيت فيها ومعلمها بقى وتخلي المريض يقعد تعمل قصة على نفسه بعد كده لو جيت مكان يلحق لك مرض يبقى عندك زي ما هو بالظبط ها؟ يبقى ما عندوش لازم اعلم لازم اعلم ها؟ عشان اعرف احط معاك فيه لان ما عندوش سكيل في الدم خالص فلازم ابص فيها زي ما فيها بعد الدكاتره المتوسطين ده دي حكمه بتتحل ايه؟ عشان يتاكد ان مش ايه؟ في بعض الناس الغبية ممكن تعمل انترا ما تعملش معاك انترا ديرما ايه؟ تسمع لا تحط الدواء في الجرفان ده كده ولو روحت السلاح تحت ايه؟ ممكن يخرج في عينيه ويتحمر ويبص في نقرة رهيبة جدا ويبص في الايه في المراية بتاع المراية عندك منظور بقى عجيب ان يحمر يبدا يخفي الوش شوية هنا في الوش يا فوكلات مكتوبة كده لو سمعتوا اللي يتكلموا كيوراتيف وفروكلات الكيوراتيف في ثلاث أدوية مشهورة في علاج إيه؟ في علاج الألج الإبينفرين لو العينين جاله أنا بلاقي مشهورة أو تديله بقى كورتيزون أو ألتي كابينيت يعني مثلا العيان اللي جاله كرونيك الازمه كنوع من الازمه على كده بتعمل ايه؟ ايه كرونيك الازمه؟ العيان اللي جاله واحده كده بتجيب كيلو ايه؟ اذا استنى هتبقى كيلو سكر يديله ايه؟ وانت بتختار حاجه في الموضوع ولانهم لازم كنا نعرف ان احلى حاجه في علاج ايه؟ الان الصيون الديمه هو الكورتيزون. والوجود اللي شفت حاجه بقى احنا بنتكلم عن مثلا كده واحنا مستخدم اشتغل فيها الراجل كان جاي ليه؟ ما تفهمش عامل ايه؟ في الشارع كان في مره كنا بنبع ما عرفناش لقينا واحد الدراع بيتقطع. احنا عرفنا ان احنا نشوف وتعلموه بالذكاء بس الحياه بتاعتنا اللي كان ليه كان ده الفورم هو الناس اللي جم في الكورتيزون. الكورتيزون ما عملناش ان الكورتيزون كان بيجي هاوس تو باش. ليه ما عملناش؟ عشان ما كانوش مش بحاولنا اختار باش لكن الكورتيزون اشتغل على كذا ايه؟ ريسيبتور ريجوليتنج فاكتورز يعلمني كابتن روح للكورتيزون عشان يكون بروتين عشان يشتغل طب ياخد بالي اللي هو بتاعه. تمام؟ اعمل ايه؟ طبعا انا حاطط الكورتيزون وحاطين يطلع على كده وقلت طبعا فاهم ايه؟ فاهم ايه الكورتيزون وايه الجواب؟ لا احنا الاغبياء دي. ان هياخد وقت يطلع شغال يقعد يشتغل كل حاجه كده. فهنا بقى ايه الجهاز التكنيك بتاع جهاز التهيئه وجهاز المشرق. مشرق بعد كده مشرق تحت. ففي جهاز تكنيك استراتيجي. يعني الزوجه من فوق هتفتح من هنا لان هو الجهاز ده مش بيحصل. ساعتها بعد كده الكوتين ده لازم تتعدل بكمان بيرفكت ستراكشر. لو ما لقيتش اشرف السكينه تك كده على طول بتتلف كده ما تتكلمش الكورتيزون تشتغل. فاهم؟ طيب يا بنتي بتشتغل الكورتيزون قبل قبل تتكلم بس يا عارف طبعا حسب الحال. طب ايه رايك لو اللي جه هيقول لا هم غاويين في الكلام بتجيبوا حاجات كتير قوي في السوق. هل كلها كانت تفوتها تشجع ولكن طبعا حلو يعني ايه مش هتقول تعرف حاجات كتير في العالم. طيب خلاص بقى عايزين نعمل ألف وخمسة كمان نكون في العالم عشان ما تجيش أنور ألف عندنا ثلاث مليون سنة في الجنة. هو ما تاني ده ايه المنطق ده؟ كلنا لازم نعرف المنطق جواها ليه؟ التعليم وكلنا لازم نعرف التعليم جواها ليه؟ فتحصل لازم تبقى محتاج ايه؟ اكسسايزوز والاكسسايزوز معناه ان الست بتتحرك وبتبقى على المبرين والبرميابيلتي بتاعت المبرين دي تطلع بالتاني وزي ما سمعت محتاجين ايه؟ كم؟ كم اللي كانت ميكوس والبرميابيلتي دي تم يحكى ايه رايك لو تدك دواء كابيلاي المبرين المطلوب ويمنع الاكسسايتوسس فيما تبقى تاخد ايه بقى؟ في العلاج ولا في الكلام؟ بس العلاج ايه؟ والعيال اللي جاي بيبقى في التنين طلع هتاخد ايه؟ صح والادويه دي بيسموها فلورا تل كابيلاري وان وان في فلورا تل كابيلاري وان هتاخدها في كرونك الازمه دواء اسمه بروبولين اللي جاي عليهم بقى البرومولين دراج دول ايه؟ ادويه تنفع كيوراتيف ولا بروفيلاكتيك؟ بروفيلاكتيك تشتغل في الثلاث ازاي؟ ستابيلايز الفاست سيل تعمل ستابيلايزيشن للبرين اوف الفاست سيل يرجع يبيك اب للسيل. تفهم؟ عندك حاجه ثانيه؟ بروفيلاكتيك؟ اه. تاني وورد. حد تفكر ايه اللي في حاجه تستنيه ده؟ ها؟ الاكتي ايه؟ الانتي بودي الاي سي اي ما بتتحد مع مين؟ مع الانتي بودي. طب ايه رايك بقى؟ عندنا تطلع وكده الانتي بودي بنكسر الار جي بي. يحصل يعني ايه؟ هاتي جزء اجنب اللي بره. لو انا جبت لك دواء يكسر الانتي بودي found on يبقى انا بتحكم جرعات صغيره من الانتيجين الفرق ودي هتاخدها في البكتيريا ازاي دي في الكام الاي جي دي تقول ده حلو لما بحط البلازما ما بيعرفش البلازما اللي اتولدت من الانتيجين ما يعملوش نفس وقيته المارك تمام ممكن تريح وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.